العلم مع تلاوة قرآنية مباركة مع مسك الختام مع علم من أعلام قراء جمهورية مصر العربية ذلكم العلم القرآني الكبير فضيلة القارئ الشيخ محمود علي حسن القارئ والمقيم بهنباي فأسأل الله تبارك وتعالى له التوفيق ولحضراتكم حسن الاستماع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا واحد إن هذه

الله بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها إذا بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما يومئذ تحدث أخبارها

نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم. أنا بشكرك يا شيخ محمود علي حسن وصاحب الأغناء العالية وصاحب الصوت اللي كل رن مشفتية وأني بتوقع لك مستقبل عظيم وقبل ما تكون طارق أنت إنسان محترم ومتواضع اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وإلى روح راحلنا الكريم فضيلة الشيخ محمد الليثي. اللهم إني أسألك أن تجعل ثواب ما قرأناه ونور ما تلوناه في هذه الليلة إلى روح راحلنا الكريم فضيلة الشيخ محمد الليثي. أيها الإخوة المؤمنون، بهذه التلاوة القرآنية المباركة تصل إلى ختام هذه الليلة القرآنية المباركة، وكانت التلاوة مع فضيلة القارئ الشيخ محمود علي حسن القارئ والمقيم بالبهنباي. يقول المولى تبارك وتعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبد نصفين ولعبد ما سأل، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قلت حمدني عبدي، وإذا ما قال الرحمن الرحيم قلت أثنى علي عبدي، وإذا ما قال مالك يوم الدين قلت فوض إلي عبدي ولعبد ما سأل. أيها الإخوة الكرام، أسرة الراحل الكريم وجميع أهل النخاس وخاصة الشيخ محمد الليثي والأستاذ عبد الله الليثي.